السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات لغرض سامي شريف، ألا وهو أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلوات، وذلكم لأمر الله تعالى بالصلاة عليه في كتابه، إذ قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم نصلي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة 300، ومن قدر على أن يصلي 1000 و2000 و3000 فليفعل. وهنا إذا سمعت اسم رسول الله يذكر صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة والرسالة كالنبي والرسول، أو باسمه العلم كمحمد أو أحمد، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا يذلك الله ويهينك. فعلى المنبر كان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، وقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين 3 مرات. فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا السلف الصالح لا يكتبون اسمه في كتابهم إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. من الموطأ إلى البخاري إلى السنن على اختلافها، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن نذكره، ما نذكره إلا ونقول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد صلينا العديد من الصلوات عليه في هذه الليلة المباركة. هذا سر اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة. وها نحن مع البخاري في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وانتهينا من الفاتحة والبقرة، وها نحن مع آل عمران. قال الشيخ: باب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذي آية من سورة آل عمران. لن تنالوا الخير أبدا ولا البرور إلا إذا تنفقون مما تحبون، وإلا فلا بر ولا خير ولا برور. ثم ساق الحديث الآتي ليشرح لنا معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: حدثنا إسماعيل، يعني شيخه، قال: حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع بأذنه، سمع أنس بن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة نخلا. أبو طلحة قال كان أكثر أنصار المدينة نخلا. قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصارية بالمدينة نخلا، والنخل معروف، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، حديقة تسمى بيرحة، فيها نخل وفيها ماء، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، وكانت هذه الحديقة مستقبلة المسجد النبوي أمامه وراءه وهي أمامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. يدخل هذه الحديقة وراء المسجد، المسجد أمامها، ويشرب من ماء فيها طيب حلو. قال: فلما نزلت لن تنالوا البر، لما أنزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيرحاء، بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. هكذا الإيمان والمؤمنون. وإن أحب أموال إلي بيرحاء، هذه الحديقة، وإنها صدقة لله، أرجو برها أي خيرها وثوابها وذخرها عند الله، نأخذه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فضعها. نعم، فقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، اجعلها حيث أراك الله، هي بين يديك، ضعها حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، كلمة قال عند الفرح، عند الرضا بالشيء، بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وفي رواية ذلك مال رائح، طيب الرائحة ويفنى ويزول، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، قال له: سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين من أقربائك، تجعلها صدق عليهم، وقف عليهم. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، أفعل، أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وخرج منها. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح، رابح ورايح كله بمعنى واحد، رابح أفضل. إذن عرفتم هذا الفضل الذي فاز بأبو طلحة، عنده حديقة أحسن حديقة. لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما رأى شيء يحبه أكثر من هذه الحديقة، إذن فجعلها لله. هذا هو الإيمان، وهؤلاء هم المؤمنون. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وأبي بن مالك وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. ما هو لازم يجعلها لكل قريب، جعلها لبعض الأقرباء، هم كثيرون. والآن يقول الشيخ باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقون، هذه آية من سورة آل عمران، فأتوا بالتوراة فاتلوها اقرؤوها إن كنتم صادقين في دعواكم، هذا خطاب لليهود بالمدينة. واسمعوه، قال حدثني إبراهيم بن المنذر شيخه، حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تعرفون هذه السلسلة لا توجد في أمة من الأمم هذه السلاسل الذهبية إلا عند أمة الإسلام فقط. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند الذي فازت بهذه الأمة. قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة قد زنايا. هنا في المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل ومرأة قد زنايا، فجرى الرجل زنى بهذه المرأة، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، هم أهل كتاب أهل التوراة، كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ فقال لهم عبد الله بن سلام، نعم، كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما، سود وجوههما بالفحم سود ونضربهما، هذا هو الحكم عندنا، نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ ما يوجد في التوراة الرجم حكم الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا، كذبوا، لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام، هذا من علماء اليهود بالمدينة، دخل في الإسلام من أول ما جاء الرسول المدينة، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال لهم عبد الله بن سلام؟ فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كما هي الآية، هاتوا التوراة وقاؤها نجد كلامكم هذا ما فيه، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يقرأها وضع يده، فوضع مدراسها الذي يدارسها منهم وضع كفه على آية الرجم وأخذ يقرأ، وستر آية الرجم غطاها بكفه، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءه ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ هذا عبد الله بن سلام. فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنى يحن عليها يقيها الحجارة. هذا الرجم مع الأسف يتبجح بعض طلبة العلم ويقول هذا الرجم ليس مشروع في الإسلام منسوخ. هذا رسول الله رجم وإلا لا؟ يهوديين. وأبو بكر والله رجم زانيين، وعمر والله فعل ذلك، وعثمان كذلك، فكيف نقول رجم منسوخ؟ وهذه الحدود الشرعية. إذا زنى المسلم ذكرا كان أنثى، إذا زنى قبل الإحصان قبل أن يتزوج، ما دام شابا ما تزوج ولا عرف النساء، إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. إذا زنى الشاب المسلم وهو محصن يعني ما تزوج ما عرف الزواج بعد، ما حد الشرع فيه؟ يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وفاتحة سورة النور هي التي دلت على هذا، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذ بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يجلدون عند المسجد عند باب المسجد ويشاهد ذلك الناس ليكون عظة وعبرة. والفتاة الأنثى كذلك إذا هي ما تحصنت ما تزوجت تجلد 100 جلدة، إلا أن التغريب إن كان يمكن فلا بأس، إذا عندها أقرباء في جدة وإلا في الطائف وكذا تبعث إليهم، وإذا ما عندها قريب ما تبعث ما تغرب. أما الشاب يجب أن يغرب. ما سر هذا التغريب؟ الإبعاد عن المدينة سنة، لأنه لو رجم وشاهده الناس كل ما يمر بالشارع يقول هذا الذي زنى، يذكر الناس بالزنا والعياذ بالله، فيبعد من الساحة بالمرة فلا يراه أحد إلا بعد مضي سنة. وإذا كان الزاني أو الزانية محصن، تزوج طلق أو ما طلق، ما تزوج أو لم تمت، المهم تزوج وعرف النكاح ما هو، هذا يرجم هو والزانية بالحجارة حتى الموت والله العظيم. وهو فعل هذا رسول صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه. فالزنا إذا كان الزاني محصن فلا بد من الرجم، وإذا كان غير محصن لا بأس، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. مرة ثانية أسمعكم هذا الحديث العظيم. قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وماء قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم يا معشر اليهود؟ هذا قبل أن يرحل اليهود من المدينة. قالوا نحممهما ونضربهما، تحميم للوجوه بالفحم، يصير وجهه أسود. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام المبشر بالجنة كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بها وأخذ القارئ يقرأ، فوضع يده على آية الرجم ويقرأ ما قبلها وما بعدها، يغطيها بيده، يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطافق يقرأ ما دون يده وما وراء يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد النبوي الشريف. فرأيت صاحبها يحنى عليها يقيها الحجارة رحمة بها، وهو إياها يرجماني. ثم قال الشيخ باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذي آية من سورة آل عمران: كنتم أيها المؤمنون خير أمة أخرجت للناس في الأرض. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وجه الخيرية هذه لأنكم تأتون بالكفار بالمشركين بالفجار بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، فكنتم خير أمة. ونعم، وما زالت الخيرية إلى اليوم، وما زال المسلمون يدخلون الكفار في الإسلام، وإن لم يكن جهاد ولكن بالدعوة في أوروبا في أمريكا في الصين ما زال المسلمون يهدون الناس ويدخلونهم في الإسلام. هذا سبب الخيرية والأفضلية، لأننا ندخل الكفار في الإسلام، ننقذهم من الوسخ والنجس والبول والفساد والظلم والشر، وندخلهم الجنة. أي فضل أكثر من هذا؟ نخلصهم من الفسق والفجور والشرك والباطل والظلم من جهة، ونزكي أنفسهم ونطهرها بالإيمان وصالح الأعمال فيدخلون الجنة. بهذا كنا خير أمة خرجت للناس. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم متمون 70 أمة، أنتم أيها المسلمون متممون 70 أمة سبقتكم. أمتنا هي 70، قبلها 69. أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعلة ذلك أننا أنقذنا البشرية. هذه الأمم التي دخلت في الإسلام كيف دخلت؟ برجال الإسلام وإلى لا؟ الصحابة وأولادهم وأحفادهم هم الذين نشروا الإسلام، أنقذوا ملايين البشر من جهنم، أخرجوهم من النار. وما زال المسلمون يدعون إلى الإسلام والناس يدخلون في الإسلام فينقذونهم من خابث الدنيا وشرها ومن النار وعذابها، ويؤهلونهم للجنة دار النعيم المقيم. بهذا كنا خير أمة، هذا خبر الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحبيب يقول: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، والحمد لله رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟ هل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟ النكاح النساء. نعم. سائل كريم يقول: يا شيخ، إذا الحاج طاف طواف الإفاضة وبقي أيام التشريق في مكة، هل يجوز له أن يجامع زوجته؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز. متى لا يجوز؟ إذا لب وأحرم لا يجوز له أبدا، وحتى يقف بعرفة ويبيت بالمزدلفة أو ينزل بها ثم يرمي جمرة العقبة ويقصر شعره، كل هذا وقت لا يجوز له الجماع. حتى إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر يجامع زوجته ولا حرج. وهنا إن جامع زوجته قبل عرفة حجه باطل باطل باطل وعليه أن يعيده، وإن جامعها بعد الوقوف من عرفة وقبل طواف الإفاضة هذا عليه هدي، يذبح بقرة أو بعيرة ويعتمر لعمرة ويتحلل منها ويطوف طواف الإفاضة وحجه صحيح، لأن الحج عرفة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ سائل يقول: إذا حاضت المؤمنة قبل طواف الإفاضة ماذا تصنع؟ تنتظر يومين ثلاث أربع حتى تنتهي حيضتها وتغتسل وتطوف، هذا هو الواجب. وإن قالت: أنا ما معي أحد ورفقتي ما ينتظرونني أبدا، كيف نبقى في الدنيا وحدي؟ ماذا نصنع؟ الرفقة ما ينتظرونني، طلبت منهم أبوا، قالوا غدا نمشي أو بعد غد، كيف نصنع؟ الحكم أنها تغتسل وتستثفر بحفائض على فرجها وتطوف طواف الإفاضة، وعليها ذبح شاء أو صيام 10 أيام ويتم حجها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. أخينا يسأل عن الدعاء جماعي في عرفة، يقول: هل هو جائز؟ سائل يسأل: هل يجوز الدعاء الجماعي في عرفة أو في المسجد هكذا؟ الجواب: يجوز ولا حرج. المنهي عنه هو الدعاء بعد الصلوات الخمس، إذ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إذا سلمنا من الفريضة كل واحد يسبح الله ويدعو، أما صوت جماعي لا لا بدعة. أما اجتماع كهذا في بيت في مكان في عرفة وأراد أحد من يفعل ويرفع يديه لا بأس، فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يحدثهم ويرفع يديه لهم. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: إذا ترك الحاج المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر شرعي فماذا عليه؟ إذا ترك المبيت بمنى، سائل يقول: إذا الحاج ما بات بمنى 3 ليالي أيام التشريق، يقضي النهار يرمي وبعد يذهب إلى مكة أو إلى جدة، ماذا عليه؟ إذا كان لا عذر له، هو آثم وفاته أجر، وعليه بذبح شاء في منى، فإن عجز صام 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين أيام التشريق وبين يوم النحر؟ وهل يوم النحر داخل في أيام التشريق؟ سائل يسأل فلسفة علمية، يقول: هل هناك فرق بين يوم العيد وأيام التشريق؟ يوم العيد هو يوم التحلل، أليس كذلك؟ ننزل من عرفة، نبيت بمزدلفة، ناتي قبل الفجر مع الفجر إلى منى يوم العيد من أجل التحلل، نرمي الجمرة ونحلق ونتحلل، هذا يوم العيد. أيام التشريق الثلاثة بعده هي أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاحتفال برأس السنة الهجرية مشروع في دين الله؟ سائل يقول: هل الاحتفال برأس السنة الهجرية كاليوم، يعني ألسنا اليوم أول يوم، هل الاحتفال مشروع؟ والله ما عندنا فيه دليل ولا آية يدل على مشروعيته أبدا، ما أمر بذلك الله ولا رسوله. ولكن الذي يستحب في هذا الشهر الصيام، والمؤمنون صائمون، يستحب الصيام في هذه الأيام ولا سيما 9 والـ10. عرفتم؟ أما احتفال واجتماع وطعام وكذا بدعة مبتدعة إن وجدت، لكن ما وجدناها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الصور في البيت مثل صور الحرم المكي والمدني؟ سائل يقول: ما حكم تعليق الصور في المنزل في الغرفة في البيت؟ الجواب: إذا كانت الصور لإنسان، ولو كان أمك أو أباك أو شيخك أو حاكمك، إذا كانت الصورة لإنسان أو حيوان كالذيب أو الحصان أو البقرة، فهذا التعليق حرام حرام حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن كان التعليق لمسجد للكعبة لحديقة لكذا ما في إنسان يجوز، ليس مستحب ولكن لا إثم فيه يجوز. والدليل اسمعوا في حجرة عائشة التي فيها الآن رسول الله وأبوه وعمر، دخل عليها صلى الله عليه وسلم في ليلتها لأنه كان له 9 نسوة كل مرة في حجرة، دخل عليها وإذا بها عاملة خرقة من قماش على نافلة غطتها بها، وفي تلك الخرقة صورة كما كانوا ينسجون الصور في الثياب، وإلا لا تعرفون هذا. فلما دخل ورأى الصورة أمامه قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، أبعديها عني، لما؟ فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. أزيلي عني قرامك يا عائشة، لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فلهذا بيوت المؤمنين والمؤمنات ما يجعلون فيها الكلاب أبدا ولا يجعلون فيها صور من الصور. عرفتم هذه؟ وقرأوا له صلى الله عليه وسلم قوله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قولوا لماذا؟ استأثر الله بالخلق، هو الخلاق العليم، فكيف أنت تحاول أن تكون مثل الله وتجعل صورة تصنعها بيدك أو بخاتمك أو بإبرتك؟ ما تستحي. لعلكم ما فهمتم لما التصوير قبيح صاحبه في جهنم، لأن الخلق والتصوير لمن؟ للخالق، هو الله وإلا لا؟ هو الذي صورنا، فكيف أنت تحاول أن تفعل مثل ما يفعل الله والعياذ بالله؟ الآن واضح لكم وإلا لا؟ كيف تحاول أن تكون مثل الله؟ أنا صورت هذه الصورة، والله هو المصور الحكيم العليم، فلا يحل أبدا التصوير. ومن باب الفقه لما ابتلينا بقضية الصورة في الجواز في التابعية أو الإقامة في كذا، وهذا كله بسبب ذنوبنا، والله العظيم لو كنا أعزة أقوياء كما كنا ما نقلد الغرب ولا الشرق بالعبث هذا ولا نبالي به، لكن لما هبطنا أصبحنا مضطرين أن نمشي معهم. ففي هذه الحال أقول إذا اضطررت إلى ذلك قف أمام المصور وأنت نادم آسف تستغفر الله عز وجل وعسى الله أن يغفر لك. هكذا والهابطون يأتون إلى أبواب المساجد ويصورون ويتبجحون ويقدمونها للناس. إذن نبرأ إلى الله من التصوير. ومما قلته قلت لو أن البلدية أو الجوازات أو كذا مضطرون إلى هذه الصور يجعلون مصور كافر من أهل النار، فيدخل المؤمن مضطر يصور ويأخذ الصور، ما يجعل المؤمن يصور. أو ما فهمتم هذه؟ لما يكون المصور بريطاني فرنسي إيطالي كافر هو في جهنم ما يضرنا، لكن كون المصور مؤمن ويصلي كيف هذا؟ نجعل نستخدم موظف كافر للتصوير فقط لأنه من أهل جهنم. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كثيرا من الناس إذا سمعوا المؤذن وإذا بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مسح بيده على عينيه، يقول هل هذا سائل مثل؟ يقول كثيرا من إخواننا إذا كان المؤذن يؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله يأخذ ويمسح أصبعيه بعينيه ويقبلهما، هذه بدعة أجمع الناس والعلماء على بدعيتها، ليست بسنة أبدا وإنها بدعة. والسنة ما هي؟ وقلت وأنا قبل الصلاة لو أنني أذكرها لكم فائدة عظيمة. إذا أخذ المؤذن يؤذن، نأخذ نحن في متابعته، لما يقول الله أكبر الله أكبر نقول نحن الله أكبر الله أكبر، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله نقول نحن أشهد أن لا إله إلا الله، لما يقول أشهد أن محمد رسول الله نقول نحن أشهد أن محمد رسول الله، ثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذه عظيمة الأجر. لما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر نقول لك، لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، تكتب على الفور في من يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضمان، من فعل هذا فاز بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهذا ما يترك خير من الدنيا وما فيها. أما صلى الله عليه وسلم يقول معها كلمات نسيناها قرة عيني أو كذا، المهم الأذان نتابعه كذا ولا لا بدون جهر، لكن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول نحن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذه لها أجر عظيم. ثم نواصل، لما يقول حي الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يقول الله أكبر نقولها، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كالتي نصليها في التحيات، ثم بعد ذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد أي أعطي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته ألا وهو مقام الشفاعة، وحينئذ نفوز بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي ما يحفظ هذا يحفظه، يجلس إلى أي مؤمن يقول له سمعني حتى نحفظ. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل من توجيه فيما يخص القبض والسدل في الصلاة؟ السائل يقول هل من توجيه فيما يخص القبض والسدل في الصلاة؟ اسمعوا والله إني لعلى علم بما أقول، افهموا هذا، السدل في الصلاة ليس من الشرع أبدا، والله ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه ولا نساء ولا أولادهم، وهذا مالك في القرن الثاني راجع الموطأ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة، والرسول يروي الراوي يقول والله ما رأينا الرسول قائما يصلي إلا ويديه على صدره. عرفتم؟ وخرج عن أهل السنة الأباضية الإباضيون الروافض الزيدية، هؤلاء خرجوا عن مذاهب السنة للسياسة للتحزب فقط، ولما يخرجون عن مذاهب السنة، وقلدهم بعض المالكية ولعلها أيضا سياسة، والله لسياسة أيضا ما هي دين، سياسة فقط، وإلا فالأئمة الأربعة أبو حنيفة، النعمان، مالك بن أنس، أحمد الشافعي، إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل، هاي الأئمة الأربعة والله ما بينهم إلا من يقول بالقبض ويعمل ذلك، فكيف ما نقبض؟ يكفيني أن نسمع أن الرسول ما رؤية قائما يصلي يوم الأيام إلا وهو واضع يديه على صدره. وأعظم من هذا الحديث الصحيح، مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد برجل يصلي نافلة ووضع يده اليسرى فوق اليمنى، فجاء صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ورفع اليسرى ووضعها تحت اليمنى. هذه سنة إبراهيم ونوح الأنبياء عامة، ما يخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنصح لكل مؤمن ومؤمنة إذا قام بين يدي الله أن يضع يديه على صدره خشوعا لله، أما أن يسجد لهما هكذا كأنه خارج الصلاة، ما هي هيئة، هذه ما هي طيبة أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكر في كتاب الله العزيز أن هناك منافع في الحج، فما هي هذه المنافع وليشهدوا منافع؟ السائل يقول جاء في كتاب الله قول الله عز وجل في الحجاج ليشهدوا منافع لهم، ما هذه المنافع؟ منافع دنيوية وأخوية. المنافع الأخوية تغفير ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم، في منفع أعظم من هذه؟ ثانيا فيها طلب العلم، كانوا يأتون ويطلبون العلم في الحج، يأتي من الأندلس من الصين يسأل العلماء يجدهم في الحج يتعلم. ثانيا تجار يأتون ببضائع معهم يبيعونها خارج أيام الحج، تجار يأخذون بضائع يشترونها وينتفعون بها ويبيعونها، هذه منافع دنيوية وأخوية وهي مباحة مأذون بها. وحسبنا قول ربنا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. نعم. أتابكم الله. يقول السائل والدتنا ماتت وعليها صيام 6 أيام من رمضان، يقول فماذا نفعل، فهل نصوم عليها أم نصوم؟ السائل يقول والدته ماتت وعليها صيام 6 أيام، فهل نقضي عليها هذا الصيام؟ لا بأس اقضي، ما هو واجب ولكن فيه فضيلة، ما دامت والدتك وعليها 6 أيام لا بأس. الرسول قال له قائل أمي ماتت وعليها نذر، نذرت نذر أن تصوم كذا وماتت، قال اقضي عن أمك واصوم عنها ولا حرج. أتابكم الله. يقول السائل عندنا في بلادنا إذا توفي الرجل لم تعتد زوجته عليه، فهل عليها شيء إذا لم تعتد؟ سائل يقول إن في بلادنا إذا مات الرجل لا تعتد زوجته عليه، لا تعرف العدة، فإن اتفقوا على إبطال العدة كفروا، لأن العدة في القرآن، كذبوا الله ورسوله، وإن كان من جهل فقط يجب أن يتوبوا إلى الله. إذا مات الزوج المرأة تعتد 14 ليالي، لا تتجمل، لا تتحسن، لا تتعرض للخطبة، لا للزواج، لا وتلزم بيتها، لا تخرج إلا من ضرورة، 14 أيام. فمن قال لا معناها كفر بالقرآن وكذب الله عز وجل ولا يقبل خيرا. يقول السائل فضيل الشيخ، هل اللحية سنة أم واجب، وهل حلقها مكروه؟ وهل حلقها؟ نعم. سائل يسأل هل اللحية واجبة وإلا سنة، وحلقها مكروه وإلا حرام؟ إليكم الجواب. أولا، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ ثدي، الثدي مغطى ولها ثديها، لكن كيف نميز بين رجل بين فحل وبين امراه؟ لا بد من اللحيه، لان الله تعالى هو الذي خلقها لحكمه عاليه للتمييز بين الذكر والانثى، بين الفحل والانثى، فحلق اللحيه مره واحده حرام حرام حرام، ويبقاها واخذ منها لا شيء. أما حلق الوجه فلا يحل أبدا، لا بد من وجود علامة على أنك رجل ما أنت مرأة. والرسول الكريم يقول أعفوا اللحى واحفوا الشوارب، الشارب ما تخليه طويل لا أبدا، قصص منه قصه واللحية أعفيها وحفيها وكبرها، لكن ما تكون إلى الصدر وكذا بصورة مهايجة، ما كان الصحابة يقبلون هذا، لكن تكون مزينة محملة مجلملة لوجهك. هذه هي السنة، هذا هو الطريق للهدى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ سائل يقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ الذي أراه وأقوله بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والدينار بالدينار، الكل يجب أن يكون يدا بيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. ما عندك ما تستقرض، عندك فلوس تشتري ذهب أدفعها واشتري الذهب من بين يديك، ما تقول بعدين نسدد، تخالف السنة في هذا. البيع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد، هذا الذي أراه وأقوله. يسأل أخينا عن معنى الحديث الذي يقول فيه الله عز وجل إن الله يقبل توبة العبد إذا لم يغرغر، يسأل معنى الحديث. نعم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد إذا تاب ما لم يغرغر، والغرغر عندما تصل الروح إلى الحلق ما يستطيع ينطق، في هذه الحال لا تقبل توبة، أما قبل الغرغر وهو مريض وتاب يقبل الله توبته وهو على سرير الموت، إذا تاب في صدق وعزم يقبل الله توبته، أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم انتهى أمره. وفي النساء قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أتلهم على، إذا تقبل التوبة عبد ما هو حتى إذا غرق يقول تبت، وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. معاشر المستمعين، أحد إخواننا مريض طلب منكم الدعاء، فهيا ندعو له والله يشفيه ويشفينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذا يكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذا المؤمن يا رب العالمين، واشف ضر كل مؤمن ومؤمنة في المشافي وفي البيوت ومعنا يا رب العالمين. اللهم إنه لا يكشف الضر إلا أنت، فيا كاشف الضر فاكشف ضر هؤلاء المؤمنين، واعف عنا وعافينا، وتب علينا وارحمنا، وعلمنا واهدينا إليك صراطا مستقيما، وتوفنا وأنت راضي عنا، وألحقنا بنبينا والصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وأسمه. معاشر الإخوان، أسألكم بالله ألا تتعبوني بالمصافحة، قلت لكم بالأمس ما يجوز، أنا يدي واحدة فكيف أصافح عشرات الإخوان، لا داعي لهذا أبدا، أنا أدعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ما في حاجة إلى المصافحة.